ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا ولنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا يا ربنا. ما لنا إلا أنت فنرجوه ما لنا إلا أنت فندعوه أنت ربنا أنت ربنا ورب الطيبين. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تول أمورنا يا ربنا اللهم اشف المرضى يا ربنا وعاف المبتلى يا ربنا يا سميع الدعاء. اللهم احلل يا ربنا كل العقاد احلل يا ربنا كل العقاد احلل يا ربنا عقدا في الجسد وخارج الجسد احلل يا ربنا عقدا في الجسد وخارج الجسد احلل يا ربنا عقدا في الجسد وخارج الجسد احلل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد كلها كلها كلها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد. احل يا ربنا هذه العقد في القلب وفي الصدر في البطن وفي الفرج وفي رحمها. احل يا ربنا هذه العقد في الرأس على الذهن وعلى الدماغ وعلى السمع والبصر وعلى النطق. احلل هذه العقد في القفا وفي الظهر يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا هذه العقد احللها من القفا ومن الظهر احللها يا ربنا من الدم والعظم والعصب احلل يا ربنا كل العقد ما كان منها في الجسد وما كان منها خارج الجسد احلل يا ربنا هذه العقد من عقد الأسحار الموثقة من عقد الأسحار المثبتة ما كان منها في الجسد وما كان منها خارج الجسد احللها يا ربنا لأجل العذاب والنكال احللها يا ربنا لأجل القتل احللها يا ربنا لأجل التعطيل والربط احللها لأجل الأمراض والأدواء والأسقام احلل هذه العقد سحرية معقدة ومربطة قوية عظيمة شديدة ومتشابكة ومتشعبة في الجسد وخارج الجسد احللها لأجل الطرد والبعاد احللها يا ربنا لأجل العذاب والنكال احللها يا ربنا لأجل الأمراض والأدواء والأسقام احللها يا ربنا لأجل التفريق والطلاق احللها يا ربنا مثبتة مثبتة ومحكمة احللها وفكها يا ربنا واصفرها واخرجها يا ربنا ومن عليها في الجسد وفي باطن الارض وهنا وهناك معقودة وهنا وهناك مغروزة وهنا وهناك مغروسة وفي دمية وهنا وهناك يا ربنا احللها وفكها وفي بيوت مهجورة وفي بيوت قديمة وفي بيوت مهجورة وفي بيوت قديمة احللها وفكها وفرها يا ربنا عليها التراب والصخور والحجارة احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك في الخيوط وفي الشعر وفي الحبال ومكتوبة ومنثورة احلل يا ربنا هذه العقد ما كان منها في الجسد وما كان منها خارج الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم احلل يا ربنا كل العقد ما كان منها في الجسد وما كان منها خارج الجسد احللها يا ربنا محروسة احللها يا ربنا مخدومة احللها يا ربنا لأجل أذية احللها يا ربنا لأجل خزية احللنا يا ربنا لأجل أذية احللنا يا ربنا لأجل خزية احللها يا ربنا تمرض الجسد والنفسية احللها يا ربنا على الحظ والنصيب تصريفه احلنا على الحظ والنصيب تصرفه وتؤخره تمنعه وترفضه احللها يا ربنا بحولك احللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا في الاطراف على اعاقه احللها يا ربنا على ضيق الصدور على ضيق الصدر والهم والغم والكرب والخوف احلل يا ربنا هذه العقد من الوالد والولد من الوالد والولد احللها بحولك وقوتك وقدرتك احللها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وأنت حسبنا يا ربنا وكفى حسبي الله حسبك الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي سائر الجسد احلل يا ربنا كل العقد احللها من الرأس من العقل والإدراك احللها يا ربنا من الدماغ والذهن والذاكرة ومن السمع والبصر والنطق احللها يا ربنا من الوالد والولد احلل يا ربنا كل العقد احلل عقدا حسديا احلل عقد الحسد احلل عقد الحسد يا ربنا تعقدت ورمى ألما وضرا شرا وكيدا ومكرا وغلبة عليهم احللها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد ضيق الصدر وخوف القلب وأرعبه وسبب الهم والغم والكرب الشديد وزلزل النفسية احلل يا ربنا عقد الحسد جاثمة على الصدر وراكبة على الظهر وحول الجسد أحاطت بالجسد وحاقت بالجسد احللها يا ربنا على صفات حسنة على صفات مباركة طيبة كريمة احلل يا ربنا عقد الحسد احللها من الجسد ومن العقل والإدراك ومن الوالد والولد ومن البيت والبلد الله أكبر احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد سببت كربا شديدا وضيقا وهما وغما وكربا احلل يا ربنا عقد الحسد في الراس وفي سائر الجسد احلل يا ربنا عقد الحسد على كومة وورم على ألم وتعب احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا كالجبل احللها يا ربنا كالجبل على الراس وفي الجسد وفي البطن نفخت وفي البطن اثقلت وفي البطن مربوطة وفي البطن معقودة مربوطة بسرة البطن وفي الأحشاء وفي الأمعاء احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد الحسد في الجسد وخارج الجسد في البيت وفي البلد في الوالد وفي الولد الله اكبر احلل يا ربنا هذه العقد سامة ولا قاطعة وقاتلة وممرضة وموجعة ومهزلة احللها يا ربنا وتسد الشهية عن الأكل وتشوه الجسد اللهم احللها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد احلل العقد في الجسد مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة احللها يا ربنا سحرية احللها يا ربنا حسدية ومن آثار العيون القوية ومن آثار العيون تعقدت في الرأس تعقدت في الذهن وفي الدماغ وفي العقل تعقدت على الفكر والذاكرة تعقدت على السمع والبصر والنطق أضعفت احلل هذه العقد احللها يا واحد يا صمد تعقدت من آثار العيون تعقدت وتصلبت وتجمدت فيهم وعليهم وبينهم من آثار العيون نظرت فآثرت من آثار العيون أبصرت فضرت من آثار العيون نظرت فتبعها شيطان العيون فتبعها شيطان العين ونفس خبيثة احلل يا ربنا عقد العيون تعقدت تجمدت وتحجرت وتصلبت في القلب وفي الصدر وفي البطن في الأحشاء وفي الأمعاء وفي المسالك وفي الفوج وفي رحمها وفي القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر وفي القفا وفي الظهر احلل يا ربنا هذه العقد احللها من الظهر احللها من الظهر إلى الحبل الشوكي والعمود الفقري احللها من العمود الفقري احللها من الفقرات ومن الأضلالات احللها يا ربنا تؤثر على الأطراف احللها يا ربنا من آثار العيون على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى إبداع ومهارة وعلى إبداع ومهارة وعلى قوة ورياضة وعلى قوة ورياضة الله أكبر احلل يا ربنا عقد العيون احللنا من القلب ومن الصدر احللنا يا ربنا من القفا والظهر احللنا من اليد والقدم احللنا من العظام والعصب احللنا من العظام والعصب احلل عقد العيون احلل عقد عين النظر التامة لامة قاطعة وقاتلة اللهم احللها يا ربنا معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية احللها يا ربنا احللها يا مولانا اللهم احللها يا ربنا كالطعنة في الجسد احل يا ربنا هذه العقادة كالطعنة كالطعنة في الجسد احل يا ربنا هذه العقدة كالطعنة كالطعنة في الجسد وكالرصاصة وكالرصاصة وكالرصاصة اللهم احللها يا ربنا واخرجها يا ربنا كالطعنة كطعنة الرمح والخنجر وكضربة السيف وكضربة السيف تشق وتكسر تشق وتكسر اللهم احللنا تمزق احللنا يا ربنا تفرق احللها يا ربنا تقتل احللنا يا ربنا تجز وتقطع احللها يا ربنا احلل هذه العقد عقد العيون في الجسد وفي البيت وعلى ما اتيت يا ربنا وعلى ما اعطيت يا مولانا احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد قوية ومتينة قديمة وسميكة وعائرة ومتماسكة يا ربنا ومدسوسة ومدسوسة احللها يا ربنا مربطة احلل عقدة على عقدة احلن يا ربنا كل العقد. احلها يا ربنا على النفسية, احلها يا ربنا على النفسية, احلها يا ربنا على النفسية, احلها يا ربنا على النفسية, احلها يا ربنا على النفسية, احلها يا ربنا على النفسية. تزلزلها وتقهرها وتعجزها وتغلبها. الله أكبر. احلل يا ربنا كل العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احلل يا ربنا هذه العقد من عقد العيون على تومة وورم, على تعب وألم, على شر وضر, على كيد ومكر. الله أكبر. احلل يا ربنا عقد العيون, احلل يا ربنا عقد العيون تربطت وتشابكت وتعاونت ببعض. احللها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا في الظهر, احللها يا ربنا في الظهر, احللها يا ربنا في الظهر, احللها يا ربنا في الرقبة, احللها يا ربنا في الرقبة, احللها يا ربنا في القفا. احلل يا ربنا هذه العقد في القفا, احلل يا ربنا هذه العقد في الرقبة, احلل يا ربنا هذه العقد في العمود الفقري, احلل يا ربنا هذه العقد في الحبل الشوكي, احلل يا ربنا هذه العقد في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات في الدم والعظم والمفصل. اللهم احللها يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقد من عقد العيون, احل يا ربنا هذه العقد من آثار العيون. نظرت نظرت فأثرت, نظرت فأمرضت, نظرت فقهرت, نظرت فكسرت, نظرت فمزقت, نظرت فأمرضت, نظرت فتعقدت, نظرت فأزعجت, نظرت فأقلقت, نظرت فأرقت, نظرت فأبكت, نظرت فأحزنت, نظرت فكسرت, نظرت ففقعت, نظرت فأثرت. الله أكبر. اللهم احل يا ربنا هذه العقد, عقد العيون, عقد العيون. احل يا ربنا كالرماح في الجسد, كالرماح في الجسد, كالرماح في الجسد, وكالرصاص دخلت الجسد, اثرت على الراس, اثرت على العقل, اثرت على المخ, اثرت على السمع, اثرت على البصر, اثرت على البصر, اثرت على النطق, اثرت اثرت واثرت, اثرت واثرت, اثرت واثرت. اللهم احللها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم اعطلها يا ربنا, اعطلها يا ربنا بحولك, اعطلها يا ربنا بقوتك, اعطلها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. اعطلها يا ربنا, اعطلها, اعطل يا ربنا هذه العيون, اعطلها يا ربنا واخرجها, اعطلها يا ربنا واخرجها, اعطلها يا ربنا واخرجها, فكها يا ربنا واحللها, فكها يا ربنا واحللها, فكها يا ربنا واحللها من آثار العيون. احللها يا ربنا وفكها على الآلام والأوجاع في القلب وفي الصدر وفي الضلوع وفي الأحشاء والأمعاء, وعلى قوة وعلى قوة وقدرة, وعلى قوة وقدرة, وعلى إبداع ومهارة. احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد من عقد العيون. اللهم احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد من آثار عين نظرت, من آثار عين نظرت على رياضة وعلى جمال وعلى بهاء وعلى نظارة وعلى شياكة وعلى أناقة وعلى قوة وقدرة وعلى فصاحة وبيان وعلى فصاحة وبيان وعلى ما آتيت يا ربنا على صحة وعافية كانت وعلى صحة وعافية كانت اللهم اطرد العيون احلقدها يا ربنا في الجسد على ألمه وضره وعلى شره وتعبه اللهم احلل هذه العقد من الأقارب والجيران من ناظر وناظرة من عائل وعائنة من عائل وعائنة من عائل وعائنة اصابوا بأعينهم اصابوا بأعينهم اصابوا بأعينهم اصابوا بعيون بعيون قديمة بعيون جديدة وتتجدد عند رؤيتهم ومخالطتهم اللهم احلها يا ربنا احلي يا ربنا ذي العقد من عقد العيون من عقد العيون من عقد العيون من عقد العيون احللها فكا يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا من عقد العيون من عقد العيون احل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في الوالد وفي الولد في البيت وفي البلد في الوالد وفي الولد في البيت وفي البلد وعلى ما آتيت على ثوب جديد على ثوب جديد وعلى جوال جديد وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم وعلى حظ عظيم وعلى سيارة وعلى سيارة وعلى ما آتيت يا ربنا على نعمة وحكمة على نعمة وحكمة على نعمة وحكمة اللهم اطر يا ربنا هذه العيون احلقدها يا ربنا على صحة وعافية على قوة ونشاط على قوة ونشاط وعلى نظافة وعلى نظافة ونزاهة وعلى عفة وشرف وكرامة احل يا ربنا ذي العقد احلها يا واحد يا صمد احل يا ربنا ذي العقد احلها في الجسد وخارج الجسد احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا عقدا فاسدة مفسدة احلها يا ربنا احلها يا ربنا مهلكة احلها يا ربنا مهلهلة احلها يا ربنا مهلكة احلها يا ربنا قاتلة احلها يا ربنا قابضة احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا مفطرة احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا مهلكة احلها يا ربنا مدمرة احل يا ربنا مدمرة احل يا ربنا مزلزلة احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد مزلزلة مزلزلة مدمرة مدمرة احل يا ربنا هذه العقد مشوهة مشوهة مشوهة مشوهة احل يا ربنا هذه العقد محزنة محزنة محزنة ومبكية الله اكبر احل يا ربنا هذه العقد من عقد الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا والنظرة والانفس احلها يا ربنا مبكية احلها يا ربنا محزنة احلها يا ربنا تشل الأركان وعلى إعاقة وعلى إعاقة وعلى مرض وتعب ووهن ووهن في الجسد ووهن في الجسد احلل هذه العقد على السكر والضغط على السكر والضغط على السكر والضغط وعلى إعاقة وعلى الحوادث يسبب الحوادث والانقلاب يسبب الحوادث والانقلاب وتقتل إحلالنا إحلالها يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر وعلى الجنون والخبال على الجنون والخبال وعلى وسوسة وهلوسة وعلى وسوسة وهلوسة وعلى وسوسة وهلوسة احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا كل العقد ما كان منا في الجسد وما كان خارج الجسد احللها يا ربنا سحرية احللها يا ربنا حسدية احللنا يا ربنا من عيون قوية ومن نغرات حادة. اللهم احللها يا ربنا, احلل يا ربنا هذه العقدة من نغرات حادة حادة حارة حادة حارة وباردة, معجبة معجبة مستهية متمنية ومتهنية. احللها يا ربنا, احللها يا ربنا كالجبال في اجساد. احللها يا ربنا, فكها يا ربنا, احللها يا ربنا, فكها يا ربنا. على الحظ والنصيب ان يكون منكسا. احللها يا ربنا هذه العقدة, احللها على التفريق, احللها على الطلاق بسبب السحر والحسد والعين والنظرة والنفس. احللها يا ربنا هذه العقدة, احللها يا ربنا على الضر, احللها يا ربنا على الغضب, على الغضب على الغضب والعصبية, على الغضب والعصبية وعلى ضيق الصدر, وعلى ضيق الصدر, وعلى ضيق الصدر, وعلى الهم والغم, وعلى الكرب الشديد. احلل يا ربنا كل العقد. الله أكبر الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. احلل يا ربنا كل العقد, احلل يا ربنا كل العقد, احلل يا ربنا كل العقد. الله أكبر. بسم الله, بسم الله ارقي الرأس, بسم الله ارقي الرأس, ارقي الرأس والجسد. احلل يا ربنا كل العقد من الرأس ومن الجسد ويطهركم تطهيرا. طهر عبدك وامتك يا ربنا, طهر يا ربنا الوالد والولد, طهر يا ربنا الراقي والمرقي, طهر يا ربنا الوالد والولد, طهر يا ربنا الوالد والولد, طهرنا اجمعين يا ربنا من كل العقد, من كل العقد, من كل العقد, من كل العقد, من كل العقد, من كل العقد سحرية وحسدية, ومن آثار عيون قوية يا ربنا يا ربنا, ومن نفس خبيثة لئيمة ظالمة طاغية باغية يا ربنا يا ربنا. احللها يا ربنا, احللها يا ربنا, احلل يا ربنا هذه العقدة, احللها يا ربنا, احللها يا ربنا, احللها يا ربنا, احللها يا ربنا, احللها يا ربنا, وفكها يا ربنا, احللها يا ربنا, وفكها يا ربنا, احللها يا ربنا, وفكها يا ربنا, احللها يا ربنا, وفكها يا ربنا, احللها يا ربنا. الله اكبر. احللها يا ربنا, احللها يا ربنا, احللها يا ربنا, احللها يا ربنا, وفكها يا ربنا. احلل يا ربنا هذه العقدة, احلل يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احللها يا ربنا احللها, احللها يا ربنا احللها, احللها يا ربنا احللها, احللها يا ربنا احللها, احللها يا ربنا وفكها, احللها يا ربنا وفكها, احللها يا ربنا وفكها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احللها يا ربنا احللها, احللها يا ربنا احللها, احللها يا ربنا احللها, وفكها يا ربنا من الجسد وخارج الجسد عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية, وعليها أنفس خبيثة لئيمة, ومن نظرة ومن نظرة ومن نظرة ومن نظرة ومن نظرة ومن نظرة. احل يا ربنا هذه العقدة, احل يا ربنا هذه العقدة, احل يا واحد يا صمد, احل يا ربنا قوية, احل يا ربنا متينة, احل يا ربنا سميكة, احل يا ربنا تتجدد تتجدد وتتنقى. احل يا ربنا احللها, احلها يا ربنا فكها, احل يا ربنا هذه العقدة, احلها يا ربنا احللها على الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى ضيق الصدر وعلى الخوف والرهبة. احل يا ربنا هذه العقدة, احل يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية ومن اثار عيون قوية. احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا احللها, احلها يا ربنا من اثار نظرة, احلها يا ربنا من اثار نظرة, احلها يا ربنا, احلها يا ربنا. وعليها شياطين مارادة وعليها عفاريت ظلامة. احللها يا ربنا احللها, احللها يا ربنا وفكها, احللها يا ربنا وفكها, اخرجها يا ربنا, اصهرها يا ربنا واخرجها. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة.